ورحمة الله وبركاته. أخبار شو؟ تمام. ده رزول ده يتكلم معاك بالنسبة للعذر بالجهل. هاي هاكلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ تمام. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أها. الدليل، ما الدليل على عدم اعتباره؟ ها؟ ما الدليل على عدم اعتبار العذر بالجهل؟ لا ما قد نقول ما في عذر بالجهل مطلقا. ايوه. العذر بالجهل انا قاعد نقول في في في زور اسمع القران وقاعد بين المسلمين. ده قاعد نقول ما يعذر بعد ما يسمع القران وقاعد بين المسلمين يسمع الدعوه وبعد ذلك يشرك بالله ينادي غير الله. يعني مجرد السماع هاي بدون بيان وبدون فهم يا رب هاي بعد يسمع الدعوة يسمع القرآن. ما قلت لك مجرد السماع بدون فهم وبدون بيان. مجرد السماع هاي الدليل شنو؟ القرآن ما واضح. القرآن القرآن واضح ما بالله. ما الدليل على أن إذا كان عربي ما يكون عجمي عربي. خليك معاي. طيب عربي هاي، ما الدليل على أن القرآن على أن الحجة تقوم بمجرد السماع؟ ما أنا قالوا أوحي إلي هذا القرآن لأنزلكم به ومن بلغ. بلغ بأي طريقة؟ بلغه مفسرا يعني ولا مجرد وصول الآية فقط؟ بلغه بسماعه. الآيات ما واضحة وبينة. الآيات واضحة وبينة. التوحيد واضح أنه أدعو الله ما تدعو من دون الله ما لا ينفع ربك الكلام واضح بين. يا أخي إذا كان دي الآيات دي بينة كيف الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل نزل إليهم. وما هذه موصولة مع الذي تفيد العموم. أنت يعني هذا البيان عام في آيات العقيدة وفي آيات الأحكام، ومن فرق بين هذا وهذا فعليه أن يأتينا بدليل. أيوة. طيب دار أقول لك. أيوة. طيب أنا هنا العلماء الفوزان والشيخ بن باز والشيخ الراجحي كبار علماء لجنة دائمة ما في عذر بالجهل، ومعهم الأدلة على أنه الأدلة يقول الأدلة على خلاف العذر بالجهل. المقام مقام أدلة. ما الأدلة هي بيقولوا في ما مقام سردي لأقوال العلماء؟ فهمت؟ يعني أنت ممكن تقول العالم الفلاني يقول بهذا، أنا أقول العالم الفلاني يقول بخلاف هذا. فهمت كيف؟ لكن العبرة بالدليل. ما الدليل؟ ما ذكرنا كان دليل من القرآن بين واضح وسماع القرآن حجة. يعني القرآن ده بين. الله جل وعلا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ما بين لهم القرآن ده؟ ترى عليهم الآيات القرآن. لو كان حجة بمجرد السماع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بمجرد التلاوة. فهمت؟ ما يكون يحتاج لبيان. والله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تبين له الهدى. فهمت كيف؟ أي هذا هو يا أخي بارك الله فيك. فالحجة حجة الله عز وجل تقوم على الناس بعد البيان. بعد البيان. فهمت؟ أيوة. معني؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هاك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة. يا شيخ. أي نعم. واقفين أنت قلت لي مجرد السماع تلاوة القرآن ما حجة. أيوة مجرد السماع ما حجة، ولو كان حجة لما قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أيوة بين لهم شو القرآن مفسر يعني. أي نعم بين لهم هذا. وأنت لو عندك أي مثال من ذلك. ها؟ أدينا مثال. أدينا دليل. أدينا مثال. مثال على أي شيء؟ على الحجة بين العذر بالجهل والرسول صلى الله عليه وسلم حذر بالجهل وفسر بين انتصر القرآن وعذر ناس مثال على الكفر والجهل على عذره. هاي هاي قصة ذات أنواط. ذات أنواط طلبوا ما وقع الشرك. طلبوا طلبوا يعني جعل لهم أنواط. طيب لكن ما وقع الشرك. يلا خليك معي. طلبهم هذا خليك معي. طلبهم هذا علم ذات أنواط يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات قال قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم عليها لكن طلبوا ما فعلوا. طيب الكفر الكفر قول وفعل واعتقاد صح؟ هاي الكفر مش قول وفعل واعتقاد؟ أيوة هاي. طيب هم الآن الثلاثة الآن ما وقع في واحد هم لا فعلوا ولا طيب يلا خليك معاي خليك معاي. طلبهم هذا ما يدل على أنهم يرون إباحة هذا الشيء؟ بعدين دلوقتي هذا صح في الإسلام برضو كده. يا أخي خليك معاي واحدة واحدة نحن نمشي. أي أي. هم ما فعلوا أنا متفق معك ما فعلوا فهمت؟ أي. لكن طلبهم هذا ألا يدل على أنهم يعتقدون إباحة هذا الشيء؟ أيوة أي صح. إذن ده كفر. أيوة أي. صحيح؟ أيوة. إذن هم اعتقدوا كفرا صحيح؟ أيوة. طيب لماذا لم يكفروا بهذا الاعتقاد الآن؟ أنت خليك معي أنت خليك معي أنت إبراهيم الآن لو الآن أنت إبراهيم اعتقدت جواز دعاء غير الله عز وجل وأنت لا تفعل هذا تكفر ولا ما تكفر؟ بكفر. أي بتكفر. تكفر من أي جهة؟ من ناحية اعتقاد دعاء غير الله من ناحية الاعتقاد فهمت؟ وهم الآن اعتقدوا كفرا لماذا لم يكفروا؟ وأنا تقريبا الكلام منه في التفسير هؤلاء طلبوا نجعل لهم ذات أنواط ولم يفعلوا. أيوة هم ما فعلوا أنا متفق معك إنهم ما فعلوا لكن أنت متفق معي أيضا أنهم اعتقدوا كفرا فالكفر ما هو مقصور على مجرد الفعل. أيوة قلت لك الآن ضربت لك مثال قلت لك أنت ممكن ما تدعو غير الله أبدا طيلة عمرك لكن تعتقد أيوة أن دعاء غير الله جائز فتكفر بهذا الاعتقاد صحيح؟ طيب هؤلاء لماذا لم يكفروا؟ طيب مش هم حدثاء عهد الإسلام؟ يعني شنو حدثاء عهد بإسلام؟ وهم قال حدثاء عهد الإسلام وفي أول دخول الإسلام طلبوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هل القرآن بيّن هذا ولا ما بيّن؟ بيّن أي. طيب لماذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ عذرهم الله أنا هذا ما أعلمه أنا ما أقدر أقول لك أنا هذا ما أعلمه إنه طلبوا على حسب الكلام اللي قريته طلبوا ولم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا. يا أخي طلبوا ولم يفعلوا ما عندنا إشكال فيها. أنت الآن متفق معي إنه الناس أنا متفق معك إنهم ما فعلوا. فهمت؟ أيوة. وانت متفق معاي انهم اعتقدوا كفر. أيوة. صحيح؟ ومتفق معاي ان الانسان ممكن يكفر بالاعتقاد دون الفعل. أيوة ممكن يكفر بالاعتقاد. أيوة بقى السؤال الآن لماذا لم يكفروا؟ عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم. فهمت كيف؟ عذرهم. أيوة. أيوة. عذرهم لجهلهم. ده مثال والله من أعظم الأدلة على العذر بالجهل. فهمت؟ أما مثلا حديث عهد بإسلام وكذا المراد من هذا أن هذا ما بلغته حجة فهمت؟ وإلا لو كانت الحجة بتقوم بمجرد بعثة الرسول أو بمجرد سماع القرآن فهمت كلامي دي سمعوا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قرآن أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يبدي ويعيد في أمر العقيدة والتوحيد فهمت؟ فالإنسان قد يكون على العقيدة ذاته لكن تخفى عليه شنو شيء من تفاصيل العقيدة فهمت كيف؟ فمتى ما علمنا أن الإنسان يجهل هذا الشيء عذرناه لأجل جهله. أيوة. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام ودي سنن الأنبياء جميعا موسى عليه الصلاة والسلام لماذا لم يكفر الذين قالوا كما قال تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم موسى ماذا قال لهم؟ إذا قال أنكم قوم تجهلون ما كفرهم يا أخي بارك الله فيك. والمؤاخذة ما تكون إلا بعد قيام الحجة بدليل قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين شوف لفظ التبين ما قال من بعد ما بان قال من بعد ما تبين لأنه القوة كما أيوة. قال العلماء في مبنى الكلمة يدل على القوة في معناها. هذا هو والأدلة أيوة. جميعا تشهد بهذا. طيب يا شيخ أبو عكرمة. نعم. حسن لا لا لا لا لا. الدعاة في السودان عندنا هنا. نعم. خرطوم دعاة التوحيد يبينوا يفسروا الآيات ويغروا الآيات. يا أخي هل بينوا بينوا أعظم من بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ما ما. وين البيان؟ أين البيان؟ هذه عمومات يا أخي بارك الله فيك. عمومات ما والله أنا أقول لك شيء الآن قل يمكن شفت بتعرف الزيبق؟ أي. أندر من الزيبق من يدعو إلى التوحيد كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل دعوة تفصيلية ما في. ولذلك الآن يمكن شفت شيخ كبير أنت تظن إنه بين الآن أكبر شيخ عندك في السودان منه بين التوحيد تراه. والله يا حبيبي أنا قعدت أشوف الدرع التوحيد محمد مصطفى عبد القادر. أها محمد مصطفى عبد القادر وثاني منه؟ ثاني عبد الرحمن حامد. أها ديل أكثر ناس بينوا التوحيد في السودان؟ ديل بيتكلموا التوحيد أنا ما بقدر أحكي منه أكثر ناس هم بينوا. طيب أنا سألتك أنت قلت لي بين يا أخي عبد الرحمن حامد يتكلم في التوحيد؟ ها؟ محمد مصطفى قول معليش لكن عبد الرحمن حامد وين كلامه في الحقيقة في التوحيد؟ يتكلم في حمد النيل. في حمد النيل مرة واحدة يشارك محمد مصطفى مرة واحدة خلاص بقى داعية من دعاة التوحيد. محمد مصطفى أعرف الناس به وحاتم عز الدين قال هذا الرجل لا ينهج منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ما عنده تركيز في دعوته على التوحيد كلها شروحات لكتب المالكية ولسجود السهو والبيوع. أيوة عبد الرحمن حامد. أيوة فهمت كلامي؟ ما في ما عنده دعوة للتوحيد. أسي أنا أجيب ليلة وعشرة أشرطة محاضرات في تفصيل التوحيد وين تجد؟ ولذلك الآن إذا سألتهم فهمت كلامي؟ يعني أنا والله ما داير أخش معاك في شنو في في في مسألة قد تظن مثلا أني أنا يعني غضبان عليك أو مثلا يعني أدار أحرجك أو كده. لكن أنا دي بقول ليك ليه؟ حتى إنه الإنسان يقبل على طلب العلم الشرعي على طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك تجد الآن يعني مثلا الآن لو سألت الآن الكثير من الناس قل لي عرف ليه الشرك لغة واصطلاحا تلقاه ما عارف. فهمت؟ أيوه. حتى من الكبار من كبار ذاتهم فهمت؟ أيوه حتى أيوة. محمد مصطفى محمد مصطفى عبد القادر أنت قريت الرد على سيف الدين الصادق ده رفع المطارق؟ لا لا ما قريته. بخلي ده محمد خضر يديك ليه عشان تعرف إنه محمد مصطفى نفسه يجهل بالعقيدة. فهمت كيف؟ أيوه هذا هو. فالإنسان يا أخي يتقي الله عز وجل ويطلب العلم على طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. جزاك الله خيرا يا شيخ. اي نعم بس انا معلش عندي سؤال عين في مثل العذر الرجالي. حتى الان الناس اللي يدعون غير الله في هنا في الخرطوم في السودان في حمد النيل في غيره ويعتقدون في المشايخ انه يخلق ويرزق ويتصرفون في الكون في حتى في شرك توحيد الربوبيه هؤلاء معذورون؟ لا الامر يا اخي انا ما بقول كده بالاطلاق. في أمور معلومة من الدين بالضرورة فهمت؟ أي أي. يعني لو واحد اعتقد إنه الشيخ الفلاني ده يخلق أي. فهمت كيف؟ يخلق أي. ده كافر ده ما في زول بيقول لك يعني ده معذور بجهله فهمت كيف؟ لكن في أمور أي. في أمور بسبب قلة العلم وانتشار علماء السوء فهمت كيف؟ وأنهم يظنون أن هذا من الدين. وانت تشاهد انه في كثير من المتصوفة الان تركوا الصوفية والتزموا منهج اهل السنة والجماعة صحيح؟ ايوه اللي هو بالدعوة ده دليل على انه قاموا ونشأوا وهم يظنون ان هذا هو الدين هذا هو الاسلام فهمت كيف؟ فالمهم العذر بالجهل معتبر متى ما علمنا ان الرجل يجهل هذه المسألة قال والله انا اجهل هذه المسألة ما اعرف نقول خلاص تجهل ما انت ما مؤاخذ المؤاخذة انما طيب هذا انا اعرف بعض واحد جات له مثلا اقول له يا اخي ادعوه انه دعاء غير الشرك واجيب الادله ودعاء الأموات والأموات ما يسمعوا ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حيا ولا نشورا. كيف ما تدعو أنت تدعو ليلا ونهارا تدعو ليل ونهار. ولو خليك معاي ولو جيت لي واحد وناغشته وبينت له الأدلة من الكتاب والسنة وغلب على ظنك أن هذا الرجل قد أقيمت عليه الحجة وهو يصر ويعاند بعد سماع القرآن وبعد سماع السنة وبعد البيان بيطلع بر الملة طوالي. أيوة يكفر. أيوة عيال أمنا عندنا مشكلة هنا نقول يعني لا بس أقول لك لا غاية ما يفهم ما بيكفر ما من يفهم وأنا ما أقدر أعرف الزول ده إنه يعني هو ما حيقول لي أنا فهمك ورفضت. ما بقول لك أنا فهمت لكن أنت قدامك كده انقطعت حججه ما عنده أي شيء يحتج به فهمت كيف؟ انقطع فهمت؟ وغلب على ظنك إنه الرجل ده ما وقف يعني من جداله ومن نغاشك لأنه زهج منك أو كذا أو كذا غلب على ظنك إنه خلاص الرجل ما عنده حجة فهمت؟ أيوة بعد ذلك يطلع برا الملة ولا كرامه مسؤوله وشنو؟ لا كده مضبوط لأنه بعض الناس ما يكف حتى من الناس اللي يعتبروا بالجهل يعني يوصل مرحلة بتاعت إنه ما بيكفر لازم يخلق اللي يعتقد غير الله يخلق ويرزق حتى الناس اللي يعتقدوا مذهب الحلولية من الصوفية وعقيدة الاتحاد وما دام يقول لا إله إلا الله ويصلي بيعتقد عقيدة الاتحاد والحلول والعقائد الصوفية الغلاط الصوفية يقول لك ما كفروا لا كلام فارغ لأنه لا إله إلا الله هذه لها نواقض ولها شروط ولها أركان فهمت كيف؟ أيوة نعم دارس صلاح؟ كيف أخونا هنا دارس؟ أخونا هنا دارس شيخ سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعت كلامك أسمع إبراهيم في كلام سمعنا للعلماء يعني النبي عبد الرجال إبراهيم الشيخ ابن باز رحمه الله غرض كتاب سعة رحمة رب العالمين هذا الكتاب عندك؟ لا خلاص محمد خضر ده يجيبه لك فهمت كيف؟ غرض هذا الكتاب هو الكتاب في مسألة العذر بالجهل تمام؟ والشيخ ابن باز قرأ هذا الكتاب ويعني غرض عليه وأثنى عليه فهمت كيف؟ واسمع كلامي في هذا الكتاب والله ينقل هذا المؤلف سيد الغباشي هذا ينقل عن ابن حزم أقوال نحن الآن ما نقولها فهمت كيف؟ والشيخ ابن باز غرض على هذا الكتاب يعني يقول لو أن رجلا عبد رجلا على أنه الله فهمت؟ هذا كلام ابن حزم لو أن رجلا عبد رجلا على أنه الله فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحج عليه فهمت؟ ونحن لا ما قاعدين نقوله ولا نقول هذا فهمت؟ في أشياء معلومة من الدين بالضرورة لكن أخونا محمد خضر ده بيجيب ليك كتاب سيد الغباشي ده المقدم له الشيخ ابن باز مغرز له وكله في مسألة تقرير العذر بالجهل تمام؟ نقولات عن الشيخ ابن باز وعن غيره فهمت؟ بعدين يا أخي الحجة نحن سلفيين الحجة فيما قال الله وقال الرسول صحيح؟ الله قال الله وقال الرسول طيب كلام كويس ربنا قال إلى أحد من المشركين السيارة فأجره حتى يسمع كلام الله ربنا كفر قبل ما يسمع كلام الله هو ده ما دخل أصلا هو عشان تقول لي كفر ده ما دخل ما قبل ما يسمع ربنا كان يقول بعد ما يسمع ما يتكازب باللسان زود بالجهل لا بارك الله فيك لكن المشركين الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ديك كانوا على ملة إبراهيم فهمت؟ حجة الله قائمة عليهم عشان كده مش ده يسمع كلام الله قبل ما تقبله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله الرجل قال أين أبي؟ قال في النار فلما ولى قال أبي إن أبي وأباك في النار ايوه فديك كانوا على بقايا دين ابراهيم حجة الله عز وجل قائمة عليهم فهمت؟ ايوه ولذلك الناس بيخلطوا في مسألة الفترة فهمت؟ في مسألة الفترة دي يظنوا انه هي كل ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم او كل ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ديل من اهل الفترة لا الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اناس قامت عليهم حجة الله بشريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وفيهم ناس ما بلغتهم شريعة إبراهيم، فهمت كيف؟ ديل هم أهل الفترة، فهمت كيف؟ أيوة. أما من بلغه دين إبراهيم، من بلغه دين إبراهيم هذا قال منو ديل أهل الفترة؟ من؟ قال منو من العلماء ديل أهل الفترة؟ يا توم ديل ربنا قال ولحد من المشركين السجارة وإن أحد من المشركين السجارة كفأجره حتى يسمع كلام الله. أنت قلت طيب ديل قامت عليهم حجة ولا ما قامت؟ الشيخ قال منه من أهل الفترة من العلماء. راجع كلام أهل العلم في تحديد أهل الفترة نفسه، فهمت؟ مين في لا في الآية دي مين قال ديل من أهل الفترة؟ يا تون قلت مسكي قلت رب المشركين الناس قال عليهم أنه مشركين قبل ما يسمع كلام الله. أنا ما قلت لك أصلا أسمع كلامي، أنت فهمت كلامي. أنا قلت لك أصلا ديل هم ما دخلوا الإسلام حتى نطلعهم، تمام؟ ما انت قلت باقين على بقايا دين ابراهيم كيف يكونوا مشركين؟ وكيف ربنا سبحانه وتعالى يسميه يعني يقول مشركين ويحكم عليهم بالكفر وبالشرك ويحكم عليهم بالنار، فهمت كيف؟ وهم اصلا ما بلغهم دين. يلا ده السؤال الدرك يا عليك. ما انا قلت ليه عشان كده في ناس عندهم خلط في مزالة الفترة دي فصل فيها الشيخ الالباني، فهمت؟ انا ما معك تجد منو من اهل السر من العلماء. الشيخ الألباني فصل في مسألة أو الإمام النووي في شرح على صحيح مسلم في كتاب الإيمان فصل في مسألة الفترة اللي هو قسم الناس اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس. لو كان من أهل الفترة لما كفروا كيف؟ لو كان من أهل الفترة لما كفروا يا تون ديلهم ربنا قال اللي ما سمعوا كلام الله ديل. أنا قلت لك ديل ما من أهل الفترة في ديل قامت كل من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر والشرك، فهمت؟ ده قائم عليه الحج بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الكلام ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب الإيمان، فهمت؟ نفس الآية دي مين أسأل ربنا ما أعذرهم وهم يسمعوا كلام الله؟ منو؟ مين المعذرهم في الآية دي؟ هم منو؟ المعذرهم منو؟ اللي هم اللي كانوا على دين إبراهيم قامت عليهم الحجة على دين إبراهيم، فهمت؟ كانوا يعني بلغوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما استقاموا عليه، غيروا فيه وبدلوا. أيوة مين ذكر الكلام ده؟ ما ذكرت لك الآن، قلت لك تفصيل ده التفصيل للشيخ الألباني وسبقوا عليه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في آية ذاتك. لا في تقسيم الذين ها ربنا ديل الناس اللي قالوا ديل منهم منو ديل الناس ربنا كفرهم قبل ما يسمع كلام الله بس كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله. طيب يلا اسالك سؤال انت بتقول ممكن يلا خليك معاي ما انا داير اقول لك سؤال. انت بتقول الإنسان ممكن الإنسان يكون كافر نحكم عليه بالكفر قبل ما يسمع أي حاجة؟ يلا ما أنا ما تجي جواب بسؤال. أنا قلت لك هل أنت تحكم خليك معاي هل أنت تحكم يا شيخ أسمع الكلام ده أخوتي أنت ده قالوا منهم ابن باز يا أخي خليك معايا الله يهديك جاوبني على سؤالي. أنا سألتك سؤال هل أنت الآن بتكفر إنسان قبل ما يسمع أي حاجة؟ أنا أكفر ذو قبل ما يسمع أي حاجة؟ أي أنا بزلك من الآية أنا ما أكفر رأي يقول لكن دارت جاوبي أنا جاوبت لك أنت الآن مرتضي جوابي. أنا دار أجيك أنت الآن ما حجتك بتقول إنه دي ربنا سماهم مشركين قبل السماع صح؟ طيب يا شيخ الله أيوة. الكلام انت وشفت قلت الفوزان ابن باز يعذب بالجان حتى العلماء استمعنا منهم اتصد العلماء ما قالوا الكلام ده حتى العلماء بيّنوا الكلام ده بارك الله فيك. العلماء ما الكلام ده ما هو جديد فهمت؟ الكلام ده كتبت فيه كتب وألفت فيه مؤلفات وصنفت فيه مصنفات وكده ما هو جديد في زمن دمنه العلماء منو شنو؟ اي نعم فوزان ما يعذر بالجان اسمي فوزان مش من اهل العلم. طيب من اهل العلم كيف الله اكبر الفوزان امام من ائمة السنة جزاك الله خير. أيوة. الفوزان لكن الفوزان سؤال هل كل ما يقوله الشيخ الفوزان في الدين، صحيح؟ لا كل شيء إذا كان بالدليل. الله أكبر، هذا هو. إذا نحن متفقين، أنا ما مختلف معاك في إنه الشيخ الفوزان عالم وإمام وله مكانته وله قدره، وهو من العلماء من الراسخين من أهل الاجتهاد الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إذا اجتهد الحاكم أي العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. إذا هو يمكن. طيب هل العذر بالجان في خلاف؟ كيف؟ في خلاف؟ في خلاف وين؟ لا العذر. أها. إنه الإنسان يعذر بالجان وما يعذر بالجان، في خلاف؟ أنا ما أعلم خلاف، ما أعلم خلاف عند السلف. طيب الفوزان قال ما في خلاف إنه ما في عذر بالجان. طيب ها؟ كما كلام الفوزان، كلام الفوزان قال إنه ما يعذر بالجان. طيب ها قول الشيخ الفوزان قال ما يعذر بالجهل، ما الدليل على هذا يا أخي بارك الله فيك؟ طيب الشيخ الفوزان قال الإنسان قاعد بين المسلمين بينهم. ما أنت ما أنت, أيوه. أنت لو ذكرت لي أقوال الشيخ الفوزان 100 سنة حقول لك الدليل شنو، ما الدليل على هذا؟ الدليل يا أخي إسلامه جابوا بدليل ما كلام بس. طيب ما الدليل يا أخي بارك الله فيك؟ أنا الآن ما بسألك من دليل، ما بسألك من حاجة تانية. طيب يا شيخ الفوزان بيقول شنو؟ إنه إنسان بين المسلمين سمع كلام الله، حتى الآية بس بالنبي الناس ما يعذر بالجهل، قال حتى يبعث رسوله قال لقد بعث الرسول. يعني الحجة بتقوم بمجرد البعثة بس. الحجة قامت، الحجة قامت إنه ربنا برزنا الرسل تكون حجة على البشر عشان يبين لهم إنسان يطيب، إنسان يطوف بالغبور ويزل غير الله ويعتقد في الميت النفع والضر. يا أخي بارك، أسمع كلامي، أسمع كلامي، أنا دار أقول لك شيء. أنت الآن بتعتقد، بتعتقد إنه الحجة تقوم بس بمجرد ما أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم بعثه. لو رسل وبعثه، خليك معاي، لو بعثه وما تكلم بشيء. طيب لما أرسل الله، الله ليرسل الرسول؟ أنت أسي كلامك ده فيه تناقض. أنت بتقول حجة الآن تقوم، الحجة تقوم بمجرد، انت قلت لي بمجرد ما يجي الرسول ربنا انزل النبي عليه الصلاة والسلام انزل الرسول. ليش ارسلوا؟ يبينوا يا اخي، يبينوا ويوضحوا. قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، وقال له وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهمت؟ طيب الرسل الله عز وجل أرسلهم للبيان. طيب الدين بيّن أسرع، الرسل مش بيّنوا؟ بيّنوا لمن؟ لكن لمن؟ بيّنوا للأقوام ربنا أرسلهم لهم. أيوة للأقوام ربنا أرسلهم لهم بيّنوا، تمام؟ طيب. لكن خليك معاي، خليك معاي، قد تنطمس آثار النبوة، مش هو بيّن؟ بيانه ده يعني يزول اللي هو بقلة العلم، بفشو الجهل، بانتشار علماء السوء والضلال. فهمت؟ يعني حتى يمكن انك تكون في بلد ما تجد شيء من آثار النبوة، ده ما يحصل؟ سؤال، يحصل ولا ما يحصل ده؟ يا أخي لو كان الحجة والله بمجرد بعثة الرسول، بس بمجرد البعثة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يقولون أدركنا على آبائنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. شوف ديل غير لا إله إلا الله، ما عندهم أي حاجة، تاركين لكل العمل. فهمت كيف؟ صيلة قال لحذيفة فماذا تنفعهم؟ قال تنجيهم من النار، لأنهم تمسكوا بما بلغهم من الشريعة. فهمت؟ بما بلغهم. أيوة. طيب ليه ديل منقول طالما الرسول بعث، خليك معاي، طالما الرسول بعث ما معذورين في ترك صلاة، ما معذورين في ترك صيام، ما معذورين في ترك حاج، ما معذورين في ترك هذا الزمن. أليس هناك دعاء للتوحيد؟ شنو؟ في هذا الزمن أليس هناك دعاة للتوحيد؟ طيب هقول في دعاة للتوحيد. في ناس في مثلا في العاصمة، هناك دعاة للتوحيد ودعاة للشرك. لماذا يذهب مع هؤلاء الناس ولا يذهب مع هؤلاء؟ لماذا يذهب؟ أي مع أهل الحق يترك عن الحد يسمع على باطل الآن. وشوشوا عليه قالوا له دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دي ماشيين على الناس اللي عندهم جلاليب قصيرة ولحة طويلة ديل دي دعوة رجل اسمه مستر هنفر كافر, وانت اذا مشيت معاهم حتكون كافر لانه الناس ديل بينكروا القرآن وقرآنهم ده ما زي قرآننا وحديثهم اللي بيقولوها دي ما زي حديثنا, والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وقال نجد من هنا يطلع من هنا الفتن ومن هنا قرن الشيطان, وقرن الشيطان ده محمد بن عبد الوهاب, ولبسوا عليهم بهذه الأمور. وكثير من الناس نحن الآن والله نشلناهم من التصوف كانوا بيعتقدوا الأشياء دي وانت تعرف, والآن أهل السنة ديل في السودان كتروا كيف ما يعونوا ناس نشلناهم من الصوفية دي. فهمت؟ أكيد تتبعوا ها؟ بلغت لا ما درجني بالغيب يا اخي درجني بالغيب والله. في السودان يعني ما يعرفوا الصوفية بيعرفوا هناك في ناس بدعوا للتوحيد, حتى الواحد يقول لك انا فرسولنا ديل او يقول لك احنا فرسولنا ديل اي كلمة يعرف اجالية يقول لك تعرف مغرسولنا يعرف الكلام ده لانه ما بر يعني كون ما انا بعرف انه في طائفة اسمها انصار السنة خلاص كده حجة الله قامت علي. في ناس يا شيخ في واحد بيعرف انه انصار السنة ديل ناس كفار, ناس ما بحبوا الرسول, ناس دعوتهم دعوة مستر هنفر, ناس قرآنهم غير قرآننا وحديثهم اللي بيقولوها دي كلها كذب غير حديثنا وكده, وشيخهم مات في الدبخانة والله غضب عليه وعنده اخوه ذات رد عليه يتبرى منه وكده. هذا يا شيخ في واحد الرسول عرفه اخبر عنه انه كان يبحث عن دين ابراهيم الحق وبعد عن الدين ده كيف؟ قال اللهم اشهد ان ربنا انه مت على الدين الحق, ما بلغوا الدين حتى الرسول عليه السلام قال دين اهل الجنة. ما بلغوا شنو؟ يعني واحد كان يبحث عن الدين الحق في زمن ما كان فيه الا النبي عليه الصلاة اخبر عن كم من الناس هاي والناس بحث طيب عن الدين الحق. طيب شنو الحجة في ده يعني؟ طيب يبحث يعني ابو لا اسمه سليمان الفارسي كان يبحث. اسمع كلامي اسألك بالله خليه من الصوفية ذيل فهمت؟ انت قلت لي الان يبحث, هل الان نحن اهل السنة عندنا اجتهاد كاجتهاد الاولين في طلب العلم وفي تحصيله وفي تحري الحق وهكذا؟ لا ما عندنا. طيب ليه بنطالب الناس بشيء ما كان؟ انت الان جبت لي مثل مما كان عليه الاولون, نحن الان ما لسنا لسنا على اجتهاد كاجتهاد الاولين. نحن نطالب الناس بما لا نطيقه ما نستطيعه فهمت؟ بعدين قد ما ينبه, لكن الإنسان إذا نبه والله يشوف. شوف اسمع كلام اسمع يعني إنسان شيخ بحيط عليهم الضرورة يعني ناس دي ناس ممكن واحد يقول شيخي يخلق كما يخلق الله. يا أخي أنا كلمتك يا أخي بارك الله فيك, أنت قايل نحن مرجع ولا شو؟ نحن عندنا أمور معلومة من الدين بالضرورة فهمت؟ معلومة من الدين بالضرورة. يعني أسي مثلا لو واحد قال لي الشيخ المكاشف ذاته يقول لي انا سموني المكاشفي لانه انا بكشف الغيب, فهمت كلامي؟ انا عندي المكاشفي ده كافر طالع برا المله. ليه؟ لانه لو كان هو يجهل الدين ما بيجهل حقيقه نفسه انه ما يعلم الغيب فهمت؟ ففي امور نحن عندنا معلومه من الدين بالضروره, واحد يقول لك ده بيخلق فهمت؟ او مثلا برجع الشمس او عنده تدبير او الكون كله زي ما قال ده المرغني قال الكون كله في قبضته, والله يقول تبارك الذي بيده الملك وهو يقول الكون كله عندي انا. دي امور معلومه من الدين بالضروره يا اخي بارك الله فيك فهمت؟ لكن احنا بنتكلم عن انسان مسكين قاوله يا اخي دعاء غير الله والاستغاثه والاستعانه وكله ده توسل بالصالحين فهمت؟ ما يعني قلبوا له الاشياء وسموا الاشياء بغير اسمها فهمت كلامي؟ يا شيخ نعم خلاص يا شيخ جزاك الله خير. انا شفت التليفون من الزول ف خلاص يا شيخ باين عليكم المغرب الله يبارك فيك. والله ما تنحمد عجيب يا رجل. معاوية عجيبة يا وطني. السلام عليكم. السلام عليكم. اها وصلتوا لشنو؟ ما شنو؟ لا رجل المغرب ما هو قدمت رسالة من صلاح قريب الصعار ما قبل كان الأول الكبير قلت شنو؟ الجيل كله مع صلاح الكلام الأخير كله مع صلاح يا أخي أنت خلاص اقتنعت إنه العذر بالجيل ها؟ ما معي أنا لا أنت كبير كان معاك هذا الأول كان معي أنا أيوه أنا كنت أتكلم معاه في كذا في جنات وحيد الربوبية والنفل كذا ولأنه هو العذر بتاعه إنه يعني ما مطلقا ما بعيد مطلقا عنده ضابط ما خلاص احنا قلنا ما عنده ضابط انت قلت ما في اصلا كل عذر اجيب يوم متى اسمع كلامي اي يلا انا اقول لك حاجه يا احمد جيب بكره جيب الكتاب ده بتاع مش الغباشي ده بتاع ساعه رحمه ربنا عليه لا قاعد قاعد عندي بتغريز الشيخ مش بكره هتفتحه انا بفتحه بجيبه ان شاء الله قاعد عندي في البيت اي خلاص عشان ما اشوف منك خلاص طبعا. انا بتكلمت معه في الاول في النقاش كان في الأول بتاع الأنواط وكده وهنا وروح الربوبية وهنا كده هاي بعض أصل الكلام الأول غلبت على خلاص خلاص خلاص ما طيب والله المغرب شاف المغرب هنا نحن ذات المغرب عندنا إيه أنا صغيرة السلام عليكم دا عرفته منه حاول أكتب أيوة دا عرفته هاي خلاص خلاص